فعقروها فأصبحوا نادمين. رب نجني وأهلي فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا

ينقلبون.